لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. من كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، وقفنا في المرة الأخيرة عند قوله قال كتاب الجنايات. والجنايات جمع جناية، وهي مصدر من جنى الذنب، يجنيه جناية أي جره إليه. والجناية تكون في النفس وفي الأطراف، وقد تكون عمدا وقد تكون خطأ. والجنايات في الإسلام لها تشريع عظيم يعطي كل ذي حق حقه. وهنا الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى أتى بالأحاديث التي فيها أدلة الأحكام على هذا الباب، هو كتاب الجنايات. وبدأ بحديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه، المفارق للجماعة. قال: متفق عليه. قال عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم، أي لا يحل أي يعتدى على نفس مسلمة تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله إلا بإحدى ثلاث، أي بسبب من هذه الأسباب الثلاث. قال: الثيب الزاني، أي إذا فعل هذا الفعل وارتكب هذا الذنب. الثيب الزاني يعني المتزوج إذا زنى، هذا يقتل في الإسلام. قال: والنفس بالنفس، والنفس بالنفس أي إذا قتل إنسان إنسانا فإنه يقتل به. قال: وهذا هو الشاهد من الحديث. قال: والتارك لدينه، المفارق للجماعة، أي هذا أيضا يحل قتله إذا ترك دينه، أي ارتد عن دينه أي عن الإسلام. المفارق للجماعة لأنه إذا ارتد عن الإسلام فارق جماعة المسلمين، وعند ذلك هذا يستتاب، فإن لم يرجع قتل عند ذلك حدا، وهذا يسمى بحد المرتد. والصنعاني رحمه الله الشافعي يقول: المفارق للجماعة يتناول كل خارج عن الجماعة ببدعة أو ببغي أو غيرهما، كالخوارج إذا قاتلوا وأفسدوا. الخوارج أصحاب بدعة وبغوا، ولذلك جمعوا بين يعني البدعة الكفرية وبين البغي الذي به يقاتلون ويقتلون، به يقاتلون ويقتلون. خلاصة يعني الكلام كما يقول الشيخ البسام رحمه الله: يدل الحديث على حرص الشارع الحكيم الرحيم على بقاء النفوس وأمنها، فجعل لها من شرعة حماية، من شرعه حماية وصيانة، فجعل أعظم الذنوب بعد الشرك قتل النفس التي حرم الله قتلها، وبهذا حفظها من الاعتداء عليها. ولم يبح المشرع قتل النفس المسلمة إلا لأحد من ثلاث: الثيب الزاني والقاتل عمدا عدوانا والمرتد عن الإسلام. فيجوز قتل هؤلاء الثلاثة لأن في قتلهم سلامة الأديان والأبدان والأعراض. ثم ذكر الحديث الثاني وهو حديث عائشة رضي الله عنها قالت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل قتل مسلم إلا بإحدى ثلاث، إلا بإحدى ثلاث خصال: زان محصن فيرجم، ورجل يقتل مسلما متعمدا فيقتل، ورجل يخرج من الإسلام فيحارب الله ورسوله فيقتل أو يصلب أو ينفى من الأرض. قال: رواه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم. هذا الحديث يشبه الحديث السابق، يشبه الحديث السابق، وهو أنه نبه على أن هناك ثلاث ذنوب لا يجوز للمسلم أن يرتكبها، وإن ارتكبها استحق بها أن يعني يقتص منه ويحل دمه. قال: لا يحل قتل مسلم إلا بإحدى ثلاث خصال: قال زان محصن فيرجم، ورجل يقتل مسلما متعمدا فيقتل، ورجل يخرج من الإسلام فيحارب الله ورسوله فيقتل أو يصلب أو ينفى من الأرض. قال: رواه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم. هذا الحديث كما ذكرنا يقال فيه نفس ما قيل في الحديث السابق، وقوله رجل يخرج من الإسلام هو نفس معنى التارك لدينه المفارق للجماعة، فهو مختص عما قبله في الحديث السابق بأنه مرتد ومحارب للدين، ومحارب للدين. قال: ورجل يخرج من الإسلام فيحارب الله ورسوله. وهذا أشد، يعني ليس مجرد الخروج فقط عن الإسلام فقط فعل، لا، هذا خرج عن الإسلام بل وحارب الله ورسوله والمسلمين، فهذا يستحق أن يقتل. إذن الزاني الذي يكون محصنا ثيبا، القاتل الذي يقتل مسلما عمدا هذا يقتل، المفارق لدينه أي المرتد عن الإسلام هذا أيضا يقتل. ثم قال: وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء، أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. قال: متفق عليه. قول النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء فيه التنبيه على خطر الدماء والاعتداء على الدماء، ولذلك أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة فيه يكون في الدماء. يقول الشيخ العثيمين: يدل الحديث على أن القضاء بين الناس يكون في الدماء وغيره لقوله أول، يعني هناك قضاء في كل الذنوب لكن أول ما يقضى فيه بين الناس يقضى في الدماء. وهنا ربما يقول قائل: هل هذا يتعارض مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم الآخر: أول ما يحاسب عليه العباد يوم القيامة الصلاة؟ فهنا أول ما يحاسب عليه الصلاة، وهنا أول ما يحاسب عليه ويقضى فيه الدماء. الجواب أنه لا تعارض، فالأول في حقوق المخلوقين اللي هو أمر الدماء، والثاني في حقوق الخالق سبحانه وتعالى. فأما بالنسبة لحق المخلوقين أول ما يقضى فيه يقضى فيه الدماء، وأما في حق الخالق أول ما يقضى فيه ويحاسب عليه الناس يوم القيامة الصلاة، فلا تعارض بين الحديثين. وهذا يدل كما يتقدم إلى خطر الدماء وخطر الاعتداء على الدماء. ثم قال: وعن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل عبده قتلناه، ومن جدع عبده جدعناه. رواه أحمد والأربعة وحسنه الترمذي، ومن رواية الحسن البصري عن سمرة، وقد اختلف في سماعه منه. هذا الحديث اختلف العلماء في تصحيحه، والأصح أنه حديث ضعيف، بل ضعيف جدا. قال: من قتل عبده قتلناه، ومن جدع عبده جدعناه. يعني من جدع عبده يعني قطع أنفه، قطع أذنه، قطعنا أنفه أو أذنه. من قتل عبده قتلناه بعبده هذا، هذا معنى الحديث. وهذا الحديث استدل به من ذهب إلى أن السيد يقاد بالعبد والحر يقاد بالعبد، وأنه لا فرق بين العبد والحر في كل الأحكام. هذا مذهب ابن حزم الظاهري رحمه الله تعالى، وإبراهيم النخعي رحمه الله تعالى. قالوا: كذلك مما يؤيد ذلك قول الله تعالى: والنفس بالنفس، وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس. فقالوا: هذا قول الله تعالى أن النفس بالنفس، ولم يقيدها سبحانه وتعالى. أما الجمهور وهو الصحيح قالوا أنه لا يقاد من الحر بالعبد، يعني لا يقاد عن العبد من الحر، بمعنى لا يقتل الحر بالعبد، لا يقتل به، لاختلاف وللفارق بينهم. نعم هو معنى جميل أن يقال هذه نفس وهذه نفس، لكن هذه النفس لها درجة وهذه لها درجة. أليس اليهودي نفسا؟ أليس النصراني نفسا؟ أليس البوذي نفسا؟ ونحو ذلك. لكن درجات الناس عند الله ليست سواء. المسلم أعلى مستوى وأعلى درجة في الناس، ثم يأتي من بعده العبد المسلم، المسلم الحر، ثم المسلم العبد، ثم بعد ذلك سائر النفوس التي تحترم بسبب شرعي كعهد الذمة والمعاهدة والاستئمان ونحو ذلك. أما أن يقال العبد مثل مثل السيد والحر مثل العبد في كل الأحكام، لا، هذا غير صحيح. والذي يدل على ذلك قول الله تعالى في سورة البقرة، قال الله تعالى: والحر بالحر، والحر بالحر، والعبد بالعبد. قال الله تعالى: والحر بالحر، والعبد بالعبد. فهذا تقييد للمطلق في قول الله تعالى: النفس بالنفس، وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس. نعم، نفس بالنفس، نفس الحر بنفس الحر، نفس العبد بنفس العبد. وعليه لو قتل السيد عبده لا يقتل به، ويعذر ويعاقب، وذلك للفرق. وإلا كذلك هناك معنى لا يعني يهمل: العبد مال، العبد مال، وقلما نجد إنسانا يأخذ ماله ويتلفه. يعني هل رأيت يعني إنسانا إلا سفيه أو غير عاقل أو نحو من يأتي مثلا بماله الذي يملكه كله ويحرقه مثلا في الهواء؟ هذا شأن السيد عندما يقتل العبد، عندما يقتل عبده هو يتلف ماله، كأن واحد جاب المال بتاعه ورح مولع فيه كده في الهواء وفي الريح. ولذلك هو بيبقى حريص دايما السيد على العبد لأنه ماله، ويوم ما يحب يعني خلاص يعني أنه هو يعني ينتقم منه وهو بيبغضه بيضربه ونحو ذلك، ولو اشتد الأمر بيبيعه. يتخلص منه. الغرض المقصود يعني أنه لا يؤخذ يعني الحر بالعبد. وأما الحديث فالحديث ضعيف جدا. وهنا ربما يقول قائل إذا كان الآية التي فيها والنفس بالنفس جاءت في المائدة في سورة المائدة، وسورة المائدة ناسخة لتأخرها، سورة المائدة دي نزلت متأخرة، فالبعض قد يقول طيب ماشي ما هي متأخرة يبقى هي اللي تنسخ آية البقرة اللي هي الحر بالحر والعبد بالعبد. وهنا رد العلماء على ذلك من الجمهور وقالوا لا تعارض بين عام وخاص ومطلق ومقيد. وأما حديث الباب فهو ضعيف جدا، وإذا تقرر ذلك فيلزم من قتل العبد قيمته. يعني لو حر قتل عبد بقى مش بتاعه، واحد تاني قتل عبد واحد آخر، واحد قتل عبد إنسان آخر، برضه مش هيقتل به، لكن عليه قيمة هذا العبد، إن القاضي يخليه يدفع للسيد اللي هو قتل عبده يدفع له قيمة هذا العبد. أي نعم. ففيه العقوبة التي جاء بها الحديث الصحيح، هو حديث عمرو بن شعيب رضي الله عنه أن رجلا قتل عبدا صبرا متعمدا، أن رجلا قتل عبدا صبرا متعمدا، يعني حبسه وبعدين قتله وهو حبسه وجوعه نحو ذلك. فلما فعل ذلك جلده النبي صلى الله عليه وسلم 100 جلدة ونفاه سنة، ونفاه سنة ومحى سهمه من المسلمين ولم يقضه أو يقضه، وأمره أن يعتق رقبا. يعني الراجل ده لما قتل عبد، لما قتل عبد النبي صلى الله عليه وسلم حكم عليه بماذا؟ فجالده النبي صلى الله عليه وسلم أولا 100 جلد، وهذه تعزير، هذه الجلدات تعزير. ونفاه سنة يعني سجنه سنة، ومحى سهمه من المسلمين، المعارك ونحو ذلك، يجي الغنائم ويجي الفيء ما ياخدش من سهم المسلمين، هذا كله نوع من العقوبة التعزيرية، لكن لم يقتله. وهذا مما يدل على أن الحر لا يقتل به العبد، الحر لا يقتل به العبد، ومن باب أولى طبعا أنه المسلم لا يقتل به الكافر كما سيأتي إن شاء الله. قال وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يقاد الوالد بالولد. قال رواه أحمد والترمذي وابن ماجه وصححه ابن الجارود والبيهقي، وقال الترمذي إنه مضطرب. فعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يقاد الوالد بالولد. يعني ماذا؟ إذا قتل الوالد ولده لا يقتل الوالد بالولد، ما هو النفس المسلمة بالنفس المسلمة نعم، لكن لا يقتل والد بولده. يعني لو أب أو أم قتل ولده لا يقتل به، لكن أيضا يعاقب عقوبة تعزيرية، يعني ممكن القاضي يجلده ويسجنه ويغرمه، عقوبات تعزيرية، لكن لا يصل إلى قتله. لماذا؟ لأنه يندر في عالم الناس، يندر في عالم الناس أن يقتل والد ولده، صعب، صعب جدا أن والد يقتل ولده. ولذلك الشرع لأن هذا يكاد يكون غير موجود أو يندر جدا جدا، وإذا وجد وجد تحت يعني ظروف شديدة جدا، أنه قد يعني يصل الأمر إلى أن الولد ده مش جاحد فقط ومش عاق فقط ولا جاحد ولا كذا، لا لا، ده الأب بيبقى الولد جاحد وعاق ويؤذيه ونحو ذلك، أول ما يسمع أنه هو بس عنده شوية صداع تجد الأب أو الأم ما يتحمل وود لو فداه بنفسه، فكيف بأن يقتله ولذلك يندر أن يحدث ذلك. ولو حدث لا يقتل الوالد بالولد عشان ما يجمعش على الورثة، ما يجمعش عليهم مصيبتين. ما هو لو الوالد قتل الولد وقتلنا الوالد كمان هيبقوا مصيبتين على الأم وعلى الأولاد الآخرين ونحو ذلك. ولذلك لا يقتل والد بولد. وإن كان الإمام مالك رحمه الله تعالى خالف الجمهور في ذلك في صورة معينة، قال يقتل الوالد فيها، يعني الصورة دي بس، قال إن اقتاد ولده وذبحه. ليه مالك بيقول كده؟ بيقول لأن الصورة دي ظاهر فيها أن هو متعمد يقتله. الجمهور برضو بيرد بيقوله حتى لو متعمد يقتله، الشرع قال لا يقتل والد بولد حتى لو متعمد، لأنه صعب جدا أن والد يقتل ولده أو أم تقتل ولده، صعب جدا. ولذلك الجمهور هو القول، قول الجمهور هو القول الصحيح، ولا سيما وأنه قد ثبت به قضاء عمر رضي الله عنه في قصة المدلجي الذي قتل ولده، فألزم عمر رضي الله عنه الأب بالدية ولم يعطيه منها شيئا. يعني لما في والد قتل وابنه في زمن عمر، فقضى عمر بديته على الوالد وان الوالد ما ياخدش من الدية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث القاتل، القاتل ما يرث اللي قتله حتى لو كان ابنه، فهو مش هيقتل بيه لكن مش هارث في الدية بتاعته، هيدفع هو ديته لكن ما ياخدش هو من الدية وعليه. فالوالد إذا قتل الولد عوقب عقوبة تشبه القتل الخطأ، لأنه في الحقيقة أنه فعلا قريب من معنى القتل الخطأ، لأنه ما فيش والد بيقتل ولده إلا لو حاجة بقى وصلت لمستوى، يعني في الحقيقة بتبقى يعني حاجة صعبة جدا أنها لو وجدت يعني. ثم قال وعن أبي جحيفة رضي الله عنه قال قلت لعلي رضي الله عنه هل عندكم شيء من الوحي غير القرآن؟ هل عندكم شيء من الوحي غير القرآن؟ بيسألوا علي بن أبي طالب يقولوا أنت عندك حاجة زيادة عن الصحابة؟ ويبدو أن هذا السؤال كان في الوقت الذي بدأت فيه فتنة الشيعة وبداية التشيع وبداية ظهور فتنة عبد الله بن سبأ اليهودي المجرم، لأن الشيعة وعبد الله بن سبأ كان بيشيع عشان يزود الفتنة في المسلمين أن علي خص بشيء عن سائر الناس. فجاءه بعض الناس وسألوه هل عندكم شيء من الوحي غير القرآن، يعني غير القرآن اللي معانا ده؟ قال لا، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إلا فهم يعطيه الله رجلا في القرآن. لا، أنا ما عنديش حاجة زيادة إلا إذا كان ربنا بيفتح على الواحد فينا إنه ممكن يكون يعرف مسألة والتاني ما يعرفهاش، لكن من حيث وحي زائد لا، ما عندي شيء من ذلك. قال قلت، يعني أبو جحيفة، وما في هذه الصحيفة؟ يعني بيقول له طب الصحيفة اللي عندك دي اللي بيقوله أنت عندك حاجة زيادة يعني. قال العقل وفكاك الأسير وأن لا يقتل مسلم بكافر، رواه البخاري. قال له الصحيفة اللي عندي دي فيها حكم شرعي، مش قرآن ولا آيات ولا فيها حكم شرعي، كنت أنا كتبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ما هو الحكم الشرعي؟ العقل. العقل يعني الذي هو يشبه أو يكون هو بمثابة الدية يعني. والعقل عادة يكون في القتل الخطأ، في القتل الخطأ، بحيث أنه لما بيقتل القاتل قتلا خطأ يلزم بالعقل، ويعني عاقلة الرجل تقوم بذلك. العاقلة غير العائلة، العاقلة بتجمع من عصبة الرجل. لما واحد يعني في الإسلام يقتل إنسان خطأ، واحد مثلا صدم واحد بعربية من غير ما يقصد، أو نحو ذلك، ده اسمه قتل خطأ. العقوبة له عليه دية، الدية دي تجمع من العاقلة. العاقلة يعني مين؟ اللي هم عصبة الإنسان، اللي هم أهل أبوه، بتعبير بسيط أهل أبوه. أهل أبوه دول العصبة يجمعوا الدية، ده حكم شرعي. علشان كده سبحان الله التشريع العظيم ده بيخلي الناس كلهم يتواصوا بينهم، خلي بالك تمشيش بسرعة، خلي بالك تعملش كذا، خلي بالك الحالة الفلانية يمكن تقع تموت حد، خلي بالك ليه؟ لأنه لو حد موت حد خطأ كل العاقلة هيعملوا ايه؟ هيدفعوا. علشان كده كل الناس سيتواصون فيما بينهم ان خلي بالك اوعى تعمل اوعى تسوي. وانا يعني اذكر زمان لما كنا اول زمان ما رحنا، يعني ربنا رزقنا وياكم يعني الحج والعمرة، ما رحنا العمرة فكنا نمشي انا والاخوة في الشوارع، كنا اول حاجة نزلناها في المدينة، رحنا المدينة يعني. فكنا لما نمشي ورحين المسجد النبوي فنيجي في الشوارع واحنا نازلين من الفنادق كده، ده العربيات بتقف لنا، نقول ايه ده، ده فاضل لهم شويه يضربوا لنا سلام الناس والسواقين جوه العربيات. اما قعدنا طبعا نتدبر، عرفنا، قلنا ايوه قيمه الشريعه، لانه ده عارف انه لو خبط واحد وموته هيدفع دية، فمخلي بال وعليه. فالغرض يعني ان العاقله اللي هي الدية بقى تتجمع من عصبة الرجل. يقول الشيخ البسام: يدل الحديث على أنه لا يقتل مسلم بكافر، فإن الكافر غير مكافئ للمسلم، وأما الكافر فيقتل بالمسلم. ويدل الحديث على تحريم قتل المعاهد ما دام متمسكا بعهده مع المسلمين. يعني إن الحديث فيه أنه لا يقتل مسلم بكافر، وعليه لو أن مسلما قتل كافرا سواء عمدا أو خطأ لا يقتل به أبدا. طب حتى العمد، حتى العمد البعض طب يقول ما هو مش يعني إحنا كلنا نفوس ونحو ذلك والنفوس واحدة، لا، لا يقتل مسلم بكافر، هذا نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا الجماعة طبعا العلمانية والجماعة بتوع والعياذ بالله يعني الحقوق الإنسان المزيفة طبعا لما يسمعوا الكلام ده بيتضايقوا جدا، يقولوا لا يقتل يعني المسلم غير لو قتل غيره ما يقتلش بيه. ما يقتلش بيه طبعا. لماذا؟ لأن هذه النفس غير هذه النفس. أيوة في فرق، أيوة طبعا. الله عز وجل لا يسوي بين المؤمنين والكافرين، قال أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. المسلم عمره ما يكون زي الكافر طبعا. المسلم هذا إنسان عبد الله وحده وأطاع الله في عبادته في الجملة، أما الكافر فقد كفر بعبادة الله تعالى، ولذلك هذا يدخل الجنة وإن أصابه من أصابه، وهذا يدخل النار وإن أحسن حياته كلها في الدنيا في أعمال الدنيا ويدخل النار. الغرض المقصود لا يقتل مسلم بكافر. قال وأخرجه أحمد وأبو داود والنسائي من وجه آخر عن علي وقال فيه: المؤمنون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم، وهم يد على من سواهم، ولا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده. قال صححه الحاكم. الشاهد من هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: ولا يقتل مؤمن بكافر. المؤمن لا يقتل بالكافر، وعليه فإنه إذا قتل المسلم الكافر فإنه يعاقب. نعم يعاقب، يعاقب يعاقب قد ابتداء يعاقب بديته إن كان هذا الكافر من قوم بيننا وبينهم ميثاق، فهذا الكافر له دية تعطى لأهله، وهذا المسلم لو كان في نوع من مثلا الجرأة التفريط أو نحو ذلك أو يعني حتى لو قتلوا يعني ما هو إحنا قلنا لو عمد حتى هيقتلوا هيدفع ديته، لان كان من قوم بيننا وبينهم ميثاق، وحتى لو عمد حتى لو عمد. ولذلك هو هيعاقب بالعقوبة التي ورد بها الشرع، ورد بها الشرع. اما ان يقتل به فلا. ولذلك مذهب جماهير اهل العلم عدم قتل المسلم بالكافر قوذا. وان كان طبعا ابو حنيفة رحمه الله او الاحناف عموما يعني ذهبوا الى خلاف ذلك، ذهبوا الى خلاف ذلك. الاحناف يقولون لا، لو مسلم قتل كافر يقتل به. وعندهم نفس الاشكالية في مسألة المرأة ايضا، ودي مسألة لسه هتيجي، ان الرجل يقتل بالمرأة او لا يقتل بالمرأة. قال وذهب الاحناف الى خلافه للآية والنفس بالنفس، ولحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل قتل جاء النبي صلى الله عليه وسلم قتل ان النبي صلى الله عليه وسلم قتل مسلما بمعاهد، وقال انا اكرم من وفى بذمته. هذا الحديث رواه الامام البيهقي، لكنه حديث ضعيف جدا لا يحتج به في الاحكام. ولذلك حتى لو قتل المسلم الكافر المعاهد لا يقتل به أيضا، لا يقتل به. طيب ما, ما, ما قد يقول قائل أليس النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل معاهدا أو ذميا لم يروح رائحة الجنة أو أنا خصيمه يوم القيامة؟ نعم هذا حديث صحيح، لكن ليس معناه أنه يقتل به. المقصود به الترهيب من قتل المعاهد والترهيب من قتل الذمي، انه ما يقترأش عليه. لكن لو قتله لا يقتل بنص قول النبي صلى الله عليه وسلم. قال وعن انس بن مالك رضي الله عنه ان جارية وجد رأسها قد رد بين حجرين، وجد رأسها قد رد بين حجرين، يعني الناس لقوا في الشارع أمة ملقاة في الأرض ورأسها مضروبة بحجرين كده، حد يعني جاب حجرين وضربها كده، يعني رد يعني رأسها يعني حطمها، حطم رأسها وبتموت بتطلع في الروح. فسألوها من صنع بك هذا؟ طبعا هي مش قادرة ترد، مش قادرة تنطق. فدعا الناس يقولون لها فلان فلان فلان، حتى ذكروا يهوديا فأومأت برأسها ما مش قادرة انت. فأخذ اليهودي، الناس جمل النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ اليهودي، فأخذ اليهودي فأقر، تمت المواجهة له فأقر. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرد رأسه بين حجرين، أن يرد رأسه بين حجرين، إن يتعمل فيه اللي اتعمل فيه اللي عملوا فيه هذه الجارية. فهذا الحديث كما يقول الشيخ العثيمين يدل على محبة اليهود للمال، وأنهم لا يهمهم أن يرتكبوا أبشع جريمة من أجل الوصول إلى المال، لأن هذا اليهودي إنما رد رأس الجارية من أجل حلي كان عليها. واعتبار أي في الحديث يعني، واعتبار قول من أصابه سبب الموت ما دام ذهنه باقيا تؤخذ من اعتبارهم إشارة الجارية، إن اللي بيطلع في الروح ده ينفع نقبل قوله لمجرد إنه هو حتى لو أشار. قال وأن الرجل يقتل بالمرأة، الحديث ده يحتج به من يقول ان الرجل يقتل بالمرأة. قال ووجهه ان النبي صلى الله عليه وسلم قتل اليهودي وهو رجل بالجارية وهي امرأة، ان النبي صلى الله عليه وسلم قتل اليهودي وهو رجل بالجارية وهي امرأة. فهذا الحديث كما تقدم أنه يجب فيه القصاص أيضا بالمثقل، يعني أنه يجب القصاص بالمثقل كالمحدد خلافا لأبي حنيفة والشعبي. دي مسألة فائدة كنا نذكرها في الختام، أن في خلاف بين العلماء في مسألة ما الذي يكون به القتل العمد. فبعض العلماء كالأحناف ذهبوا إلى أن القتل العمد ما يكون بالمحدد، يعني الذي له حد زي السيف والسكينة ونحو ذلك. أما المثقل فيقولون لا، المثقل يقول لا ده إيه ده ما يبقاش ده قتل عمد. والصحيح أن المثقل ذا مثل المحدد، والعبرة بأنه يقتل لم يقتلش. نعم في حاجات العادة أنها ما تقتلش، لكنها يعني هم يقصدون ماذا؟ أن لو واحد مثلا جي بيتعارك هو واحد وراح جي جاب مثلا كده عصا لينة اللي احنا بنقول عليها مثلا خرزانة ومش عارف ايه وكده، وبيتعارك معاه راح ضربه بالعصا اللينة دي كده، ما الراجل طب وقع مات، هل ده يسمى او هل ده يقال انه قتل عمد؟ الارجح في الحقيقة لا، لانه العادة ان دي ما بتقتلش. العادة لو هو ان دي ما بتقتلش، وبعدين هو ضربه بيها ضربة العادة انها ما تقتلش. لكن لو فرض بقى جاب بما ليس من عادته أن يقتل وفعل به فعلا يقتل، يعني جاب العصا اللينة دي وفضل يضرب في الراجل ده 100 مرة على دماغه مثلا، لا ده قتل عمد بلا شك. لماذا؟ لأنه نعم هي المرة ليس من عادتها أن تقتل، لكن لما يقعد يضربه 100 مرة على دماغه هذا قاصد لقتله ومتعمد لقتله. أي نعم. ولذلك المثقل زي المحدد إن كان من عادته أن يقتل، يعني لو واحد مسك صخرة وضرب واحد بها قتل عمد، مش شرط يكون سيف أو سكين أو نحو ذلك. استدلوا هم بحديث ضعيف، كل شيء خطأ إلا السيف ولكل خطأ أرش، وده حديث ضعيف. إنه كل شيء خطأ يعني كل شيء يعتبر قتل خطأ إلا السيف، هو ده اللي قتل عمد، وده غير صحيح، الحديث غير صحيح. والحديث اللي معانا يدل يرد عليه إنه لما قتلها بالحجر. نعم. ويدل علي أن الرجل يقتل بالمرأة، الحديث اللي معانا ده يدل على أن الرجل يقتل بالمرأة، خلافا للحسن الذي استدل ب والأنثى بالأنثى. هناك الحسن البصري خالف الجمهور في هذه المسألة، وهي مسألة إذا قتل المسلم الرجل يعني المرأة هل يقتل بها؟ الجمهور على أنه يقتل، ودي اللي أشرنا إليه أن في إشكال في المسألة دي أيضا بين العلماء. الحسن رحمه الله قال لا يقتل الرجل بالمرأة، يعني لو رجل قتل المرأة لا ما يقتلش به، صحيح لا يقتل لأن دي نفس المسلم ودي نفس المسلم. هو استدل بماذا؟ والأنثى بالأنثى، ظاهر الآية الأنثى بالأنثى. والحديث أيضا يدل على أن القود يكون بمثل ما قتل به المقتول، يعني لو واحد قتل واحد بآلة معينة لما نيجي نقتص منه الأفضل نقتله بنفس الطريقة اللي قتل بها، قتلوا بأحجار نجيب أحجار ونقتله بها، قتلوا بالرصاص نقتله بالرصاص نضربه بالرصاص وهكذا. وإلى هذا ذهب الجمهور واستدلوا بقول الله تعالى وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، خلافا لأبي حنيفة رحمه الله وأصحابه ألا يكون إلا بالسيف، يعني قالوا لا ما يقمش الحد بالقصاص إلا بالسيف فقط، يعني في القصاص استعمال السيف فقط لا أبدا، ممكن يستعمل السيف ويستعمل كل الألوان التي قتل بها. حتى مسألة الحرق هناك بين العلماء فيها تفصيل، طبعا مش على طريق داعش، مش على طريقة داعش، وهي مسألة أنه حتى لو أنت ذهبت إلى القول بالجواز الراجح أن القول بالحرق لا، يعني لا يجوز، أو هو خلاف يعني هدي الصحابة رضي الله عنهم، وإن الصحابة أنكروا على من فعل ذلك. وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم بعدما أمرهم أن يحرقوا رجلا فاجرا ثم بعد ذلك نهاهم وقال لا يعذب بالنار إلا رب النار. لما يجي بقى الموضوع في خلاف والخلاف كمان ضعيف وبعدين يجي كمان يعمله بطريقة سينمائية ويعلنها في العالم كله ده صد عن سبيل الله. كل الناس اللي يشوفوا البتاعة دي كلهم هيفهموا ازاي ان انت حتى واخد بقول ضعيف حتى ولا هيفهموا حاجة. ده المسلمين نفسهم. ده في واحد مذيع اللي هو اللي ده اللي بيطلع كل فترة يقول كلام إلحادي أيام الموضوع ده شوه صورة الإسلام والصحابة لما شبع وقعد يقول ده أبو بكر حارق وعمر حارق مش عارف إيه وقعد يسب يشوه في الصحابة بسبب تصرف هؤلاء الجهلة في الحقيقة. وإلا حتى لو أنت هتاخد بالقول الضعيف ده جدا إنك تعاقب بالنار مثلا حتى لو هتاخد بيه خذ بيه بعيدا عن الشبه. يعني ما تجيش تعمل منظر سينمائي وتنفذه في العالم وتوريه للناس كلها ان الاسلام ده دين بتاع حرق وبتاع قتله ونحو ذلك مع انه الصحيح انه هذا لا يجوز لانه لا يعذب النار الا رب النار. هنقف على حديث عمران ابن حسين رضي الله عنه الى المره القادمه بإذن الله تعالى. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.